بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. وعدتكم من الأسبوع الماضي إن احنا ناخد شرح صحيح البخاري، وإحنا في شرح صحيح البخاري أنا قلت أنا هديكم هذا الشرح، شرح صحيح البخاري لفضيلة الشيخ العلامة محمد صالح بن عثيمين، كده مجلدات تعملها في شرح صحيح البخاري. ودرسنا في الأسبوع الماضي كتاب بدء الوحي، ودرست أو أخذنا أول حديث في الباب اللي هو حديث إيه، واستنبطنا إن الإنسان لابد إنه يسأل نفسه في كل عمل، أنت عملت العمل ده وكان نيتك فيه إيه؟ نيتك الله امضي. لكن لو جيتي بتقولي عمل أو بتعملي عمل أو بتتكلمي في مسألة ونيتك مش الله عز وجل لا تمضي، لأن الأمر إما يكون لله أو يكون لنفسك، لو لنفسك لا تمضي لكن لو لله امضي. الأعمال بإيه؟ كل عمل يحتاج إلى نية. النهاردة وإحنا بنتكلم هنتكلم في الباب الثاني. الباب الثاني بيتكلم عن إيه بناتي؟ حدثنا هكذا الحديث، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. يمكن هو بالنسبة للعنعنة اللي هنا أقل من كثير من العنعنة الموجودة فين؟ في فتح الباري في صحيح البخاري. طيب هنا عن فقال هنا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني، وقد وعيت عنه فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا تفصد عرقا. ده الحديث اللي احنا بنتكلم فيه، هذا الحديث حديث الباب الثاني. يبقى الباب الثاني بيتكلم عن ايه؟ عن الوحي. هو مع ان الاولاني خالص كان مكتوب ايه؟ بدء الوحي، لكن بدء الوحي بس ما فيش قبل ولا اي شيء من النية. لكن دلوقتي هندخل ندخل في ايه؟ في حديث النبي. انا بقول لكم لو كل واحدة حفظت حديث واللي احنا بنقرا فيه دلوقتي الحديث الاول النية، او خدتوا اللي هي المذكرات دي ونقلتوا منها الاحاديث نقلتوها وابتديتوا تحفظوا، تلقوا الله عز وجل بالقران وتلقوا ربي سبحانه وتعالى بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. هنا في الحديث يا بناتي خلي بالكم، حديث هذا دليل على ان الرسول يؤخذ من هذا الحديث امور شديده جدا. هذا دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من شده الوحي، وقد قال تعالى في كتابه إنا سنلقي عليك قولا ما يؤكد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشارح ذلك أنه كان يعاني من شدة الوحي، وما يؤكد ذلك قول ربي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، حتى قيل ولقد نزل عليه الوحي ذات يوم ورأسه على فخذ حذيفة بن اليمان فكاد يمضها، يعني تقلت جدا، الأمر كان شديد على النبي صلى الله عليه وسلم كان بينزل عليه الوحي. وهذا مما أمره الله أن يصبر عليه، يؤخذ منه هذا مما أمره الله أن يصبر عليه. فقال تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. القرآن مش هين يا بناتي، لم يكن هينا في نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش نضيعه، ما ينفعش تخديه بقوة، ما ينفعش تغيري عليه، ما ينفعش تخديه وانت بإخلاص شديد. تعب النبي صلى الله عليه وسلم وأجهد النبي صلى الله عليه وسلم وشق على النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان ينزل عليه الوحي، كما قال ربي سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وذكر لما ذكر هذا الحديث أو ما ذكر من هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل كيف يأتيك الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه بيأتيني في صورة نهار، قال يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد عليه شديد. اللي كان بيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم صلصلة الجرس اللي هي إيه؟ اللي هو صوت السطر، الصوت اللي هو الرنين، حتى سطر قالك أنا فعرف صلصلة اللي هي صوت الرنين ده كان يأتي فيه قوي، فكان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم يصم الأذان. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يقول عليه كدوي النحل، يراه عمر أو يراه من سمعه كدوي النحل، لكن كان على النبي صلى الله عليه وسلم كصلصلة الجرس، كصوت اللي هي خبط الايه الجرس، فكان شديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الثاني وهو هين يعني أسهل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يتمثل له الرجل ملكا، يتمثل له الملك رجلا فيكلمه فيعي ما يقول، وهذا بالنسبة إليه هين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يكون كالمخاطبة المعتادة بخاطب. فاكرين حديث اللي هو دخل عرابه شديد البياض شديد شديد سواد الشعر شديد البياض، قالوا لا يرعى، وكان هو ده جبريل عليه، بس جاء في سورة من رجل، فكان هين على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة أتدرون من هذا أخيكم جبريل جاء عليكم إيه دينكم، فقال لكن هذا علي هين لأنه يكون مخاطبة معتادة. وقال تعالى وكما جاء في سورة الشورى أنزل ربي سبحانه وتعالى الوحي في سور، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وحيا اللي هو زي إيه سيد جبريل عليه السلام، أو من وراء حجاب كما كان في إيه في الإسراء، كان من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن هنا بين أن هم إيه ثلاثة، الوحي وكان ملك الوحي الذي ينزل عليه الوحي جبريل عليه السلام، وأما الثاني تكليم من وراء حجاب، وأما الثالث أن يرسل رسولا. الوحي قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل عليه السلام لم يراه في هيئته الملكية إلا كم مرة؟ مرتين. وأما في سورة إن هو يراه في سورة اللي هي البشر، فقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ إحياء، نعم. وأما التكليم من وراء الحجاب فكان يوم إيه؟ الإسراء والمعراج. إلى هنا انتهى الباب الثاني. سهل يا بنات؟ سهل نحفظه؟ نعم. قالوا ايه سيدنا جبريل لما جاء للإسراء، لا لم يذكر ذلك في الإسراء والمعراج، لكن لما جاء في البداية في أول بداية البحث لما ظهروا في السماء، هم دول مرتين. نعم. إلى هنا كل مرة إن شاء الله بإذن الله ناخذ باب من الأبواب، وعسى ربي أن يعلمنا وأن نبقى الله عز وجل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر بسيط يا بناتي وسهل وهين، سهل جدا ندركه، الحمد لله أنه سهل إننا ندركه. فأسأل ربي أن يعلمنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسانا صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة الجنة. آمين.